اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآني والإضافة بمعنى من تلك من آيات الكتاب. وقرآن مبين مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يعني ما معنى ماذا يقصد عطف بزيادة صفة؟ يقصد أن الأصل في العطف أن الشيء لا يعطف على نفسه والكتاب هو القرآن. يعني لما قلت تلك آيات كتاب القرآن لا ينفع نعطف تقول دخل محمد ومحمد وتقصد محمد هو محمد، لا. ولكن مثلا هذا العطف عطف الشيء على نفسه بغرض ماذا؟ بغرض زيادة الصفة. ما هي الصفة؟ مبين. بغرض زيادة الصفة والصفة مبين. نعم، هذا معنى قول عطف بزيادة الصفة. طيب ربما بالتأكيد والتخفيف، ربما وربما يود يتمنى الذين كفروا يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين يتمنون لو كانوا مسلمين. إذن هو يرى أن التمني هذا في يوم القيامة ليس في الدنيا. نعم، بعضهم يرى أنه في الدنيا كذلك. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ورب للتكثير فإنه يكثر منهم تمني ذلك، وقيل للتقليل فإن الأهواء لا تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. يعني ربما نقول لما يتمنون هذا في الآخرة كثيرا عندما يرون النعيم الذي فيه المؤمنون، وربما يتمنونه قليلا لشدة الهول. لشدة الهول جعلهم لا يفكرون في أي شيء، فعندما يفيقون من الهول يتمنون هذا، وهذه الإفاقة تكون قليلا فتكون للتقليل. إذا قد تكون للتكثير والتقليل حسب السياق. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ذرهم اتركوا الكفار يا محمد يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم، ويلهيهم يشغلهم الأمل بطول العمر وغيره عن الإيمان فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. وما أهلكنا من زائد للتأكيد قرية أريد أهلها، أهلكنا أهل القرية يعني، إلا ولها كتاب أجل معلوم محدود لهلاكها ما تسبق من زائد للتأكيد أمة أجلها وما يستأخرون يتأخرون عنه. وقالوا أي كفار مكة للنبي يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن في زعمه إنك لمجنون لو ما أي هل حرف معنى هل تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين في قولك إنك نبي وإن هذا القرآن من عند الله. قال تعالى ما تنزل في حذف إحدى التأين ما تتنزل، وفي قراءة ماذا في الحفص ما ننزل الملائكة. الملائكة بالرفع لأنها فاعل تنزل، ما تنزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب. وما كانوا إذا منظرين، وما كانوا إذا أي حين نزول الملائكة بالعذاب منظرين أي مؤخرين، كانوا أي الكفار يعني. إنا نحن تأكيد لاسم إنا أو فصل. كلمة نحن هذه إما تجعل تأكيد أو ضمير فصل. نزلنا الذكر أي القرآن وإن لو لحافظون من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع فرق الأولين وما كان يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك، وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم أي تصبير له. كذلك نسلكه مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله في قلوب المجرمين أي كفار مكة. إذا الهاء تعود على ماذا؟ نسلكه. الهاء تعود على ماذا؟ التكذيب. يعني كما أدخلنا التكذيب في قلوب أولئك الكفار من الأمم السابقة ندخله في قلوب أهل مكة عقابا لهم. لماذا عقابا لهم؟ بسبب ماذا؟ بسبب الآية السابقة. ما الآية السابقة؟ ما هي السابقة؟ إلا كانوا بها يستهزئون، فهم استهزأوا فعقبهم الله على هذا الاستهزاء بماذا؟ بإدخال التكذيب في قلوبهم. ما الدليل هذا؟ من هذه الآية مثل آية فرصبه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فالذي السوء نتيجة التكذيب والاستهزاء، والاستهزاء عاقبة التكذيب. كل معصية ها تؤدي إلى ضد تؤدي إلى مثلها، يعني الاستهزاء يؤدي إلى التكذيب والتكذيب يؤدي إلى الاستهزاء. نعم، فالله لا يظلمهم سبحانه وتعالى عقبهم على استهزائهم. كذلك نسلكه أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله في قلوب المجرمين أي كفار مكة لا يؤمنون به أي بالنبي، وقد خلت سنة الأولين أي سنة الله فيهم من تعذيبهم من تكذيبهم أنبياءهم وهؤلاء مثلهم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه أي في الباب يعرجون يصعدون لقالوا إنما سكرت أي سدت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يخيل إلينا ذلك. يعني لو فتحنا عليهم باب من السماء، نعم باب في السماء، فظلوا فيه يعرجون يصعدون، لو صعدوا إلى السماء وطاروا في الجو وهذه معجزة ظاهرة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهذه الآية تبين أن الآيات مهما عظم شأنها لا يؤمن بها من حق عليه العذاب، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ذلك إذا بالله يعرجون ذلك يقيم إن ذلك يعرجون مشاهد أين ذلك يخيل إلينا ذلك يخيل إلينا ذلك ذلك العروج يعني ذلك تعود إلى العروج يعني الصعود الصعود هذا خيال ليس حقيقة. نعم قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسل والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجاد والدلو الآخر هي منازل الكواكب السبع السيارة المريخ ولو الحمل والعقرب يعني لماذا تكلم هذا الكلام يعني المريخ ولو الحمل والعقرب والزهرة ولا الثور والميزان وعطارد ولو الجوزاء والسنبلة والقمر ولو السرطان والشمس ولو الأسد والمشتري والمشتري ولو القوس والحوت والزحل ولو الجاد والدن وزيناها طبعا هذا على علم في زمانه أنتم على شك العلم فلا تقدم وزيناها بالكواكب للناظرين وحفظناها بالشهب من كل شيطان رجيم أي مرجوم إلا لكن من استرق السمع خطفه فأتبعه شهاب مبين كوكب يضيء يحرقه أو يثقبه أو يخبله يعني يجعله مجنونا فيكون هذا الحديث أن الله إذا قضى الله الأمر من السماء الشياطين تصرف السمع طيب والأرض مللناها بسطناها وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابتا لئلا تتحرك بأهلها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون معلوم مقدر وجعلنا فيها لكم فيها معايش بالياء من الثمار والحبوب وجعلنا لكم من لستم له برازقين من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله يعني الله كتب لكم أنتم الرزق وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين جعلناهم تحت أيديكم مثل الأنعام والعبيد الأنعام أنتم لا تحملون هم رزق الأنعام الأنعام تأكل من الأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن ما من زائدة للتأكيد شيء إلا عندنا خزائنه مفاتيح خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم المقصود بمفاتيح الخزائن هنا أسباب الخزائن على حسب المصالح وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب فيمتلئ ماء التلقيح كأنه ينقل حب لقاح كأنه تزويج فيمتلئ ماء فأنزلنا من السماء السحاب ماء مطرا السماء معناها السحاب ماء أي مطرا فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين أي ليست خزائنه بأيديكم وإنا لنحن نحيي ونميت ليست خزائنه بأيديكم وأيضا لا تستطيعون خزنه إنما يخزنه الله في الأرض كما في آية المؤمنون وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذلك به لقادرون أسكناه في الأرض أسكناه يعني ماذا؟ في الآبار يعني نعم فأنتم هل الإنسان يستطيع أن يخزن الماء؟ لو كان لو جعل الله خزن الماء للبشر ما استطاعوا لعم عظم حجمه وكثرته لكنه جعله يخزن في ماذا في الأرض في الآبار هو يخرجه الناس وينتفعون به كأصفى ما يكون نعم ومن ينزله إلى بقدر المعلوم على حسب المصالح وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحابة فيمتلئ ماء قرانا هذا وإن نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الباقون نرث جميع الخلق ولقد علمنا المستقدمين منكم أي من تقدم من الخلق من لدن آدم ولقد علمنا المستأخرين المتأخرين إلى يوم القيامة وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم في صنعه وفعله حكيم سبحانه وتعالى في صنعه عليم بخلقه ولقد خلقنا الإنسان آدم من صلصال طين يابس يسمع له صلصلة إذا نقر نقر يعني صلصال طين يابس إذا ضربته هكذا تسمع له صلصال صوت من حمأ طين أسود مسنون أي متغير يعني طارة يقول هذا من تراب وطارة أن يقول إنه من طين، وطارة أن يقول إنه من حمأ مسنون. هذا ليس تعارض، بل هذه مراحل. أولا كان من تراب، ثم لما خلط التراب من أصبح طين، طين لين، ثم لما جف أصبح ماذا؟ ها، من صلصال، أصبح صلصال، يعني التراب وطين ثم صلصال. والجنة أبا الجن وهو إبليس، خلقناه من قبل، وهي قبل خلق آدم، من نار السموم، هي نار لا دخان فيها، تنفذ من المسام. المسام يعني فتحات الجلد، مسام من الجلد يعني ماذا؟ تعرف العرق الذي يخرج من الجلد، العرق من الذي يخرج؟ يخرج من المسام. طيب، قال واذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته أي أتممته، ونفخته أي أجريت فيه من روحي فصار حيا. وإضافة الروح إليه تشريف لآدم، ليس إضافة الروح معناها طبعيد كما يقول النصارى، بل إضافة تشريف. فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء، فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدا، كلهم أجمعون إلا إبليس هو أبو الجن، كان بين الملائكة أبى، امتنع من أن يكون مع الساجدين. قال تعالى يا إبليس ما لك، ما منعك ألا زائدة، يعني ما منعك أن تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد، لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها أي من الجنة، وقيل من السماوات، فإنك رجيم مطرود، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أي الجزاء. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون أي الناس، يبعثون أي الناس الذين يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وقت النفخة الأولى. قال رب بما أغويتني، أي بإغوائك لي، والباء للقسم، وجوابه لأزينن لهم، يعني أقسم بإغواء الله لهم. فهذه يسميها الشيخ الإسلام القدرية الإبليسية جبرية، يعني يقول أنت أغويتني، أنت الذي أغويتني، لو زينن له في الأرض أي المعاصي، ولأغوينه أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أي المؤمنين. قال تعالى هذا صراط علي مستقيم، وهو إن عبادي أي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان أي قوة إلا لكن من اتبعك من الغاوين الكافرين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي من اتبعك معك، لها سبعة أبواب. أطباق، أطباق يعني ماذا؟ دركات، دركات. وقيل سبعة أبواب يعني أبواب حقيقية، الله أعلم بها. بكل باب منها منهم جزء أي نصيب مقسوم. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها، يقال لهم ادخلوها بسلام أي سالمين من كل مخوف، أو مع سلام أي سلموا، أي سلموا وادخلوا آمنين من كل فزع. ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد إخوانا حال منهم، صدورهم إخوانا، هم هذا صاحب الحال وإخوانا الحال، على سرر المتقابلين حال أيضا، حال منهم أي لينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم، قيل الأسرة تدور بهم، فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، لا يمسهم فيها نصب أي تعب وما هم منها بمخرجين أبدا. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم، نبئ يا خبر، خبر خبر أخبر يعني يا محمد عبادي أني أنا غفور للمؤمنين الرحيم بهم، وأن عذاب العصاة والعذاب الأليم المؤلم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم وهم ملائكة اثنى عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ. قال إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا قال إنا منكم وجلون أي خائفون، قالوا لا توجل لا تخف، إنا رسل ربك نبشرك بغلام عليم ذي علم كثير وهو إسحاق كما ذكر في سورة هود. قال أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر حال، يعني أبشرتموني حال أن مسني الكبر، نعم أي مع مسه إياي، فبما أي في بأي شيء تبشرون، استفهام تعجب. قالوا بشرناك بالحق بالصدق فلا تكن من القانطين الآيتين. قال ومن يقنط أي لا أحد يقنط بكسر النون وفتحها، يقنط ويقنط، القراءة التي يفسرها يقنط، من رحمة ربه إلا الضالون الكافرون. قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون، قالوا إلا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين أي قوم لوط لإهلاكهم، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين لإيمانهم، إلا امرأة قدرنا إنها لمن الغابرين الداقين في العذاب لكفرها. فلما جاء آل لوط المرسلين، فلما جاء آل لوط أي لوطا المرسلون هم الذين جاءوا لوطا، قال لهم إنكم قوم منكرون لا أعرفكم، قالوا بل جئناك بما كانوا أي قومك فيه يمطرون يشكون وهو العذاب، وأديناك بالحق وإننا صادقون في قولنا فأسل بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم امشي خلفهم ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم وامضوا حيث تؤمرون وهو الشام. وقضينا أوحينا إليه ذلك الأمر وهو أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين حال يعني يتم استئصالهم أي إهلاكهم في الصباح. وجاء أهل المدينة مدينة سدوم من قوم لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مردل جمع أمرد هو الذي لا لحية له حسانا حسان الوجوه وهم الملائكة يستبشرون حال طمعا في ثالث فحشة بهم. قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون بقصدي إياهم بفعل الفحشة بقصدكم إياهم بفعل الفحشة. قالوا ألم ننهك عن العالمين أو ألم ننهك عن إضافة الناس أن يأتي لك الضيوف عن إضافتهم. قال هؤلاء بناتي كنتم فاعلين ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن. قال تعالى لعمرك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي وحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يترددون. فأخذتهم الصيحة صيحة جبريل مشرقين وقت شروق الشمس. فجعلنا عاليها أي قراهم سافلها بأن رفعها جبريل إلى السماء واسقطها مقلوبة إلى الأرض وامطرنا عليهم حجارة من سجيل طين طبق بالنار. إن في ذلك المذكور لآيات دلالات على وحدانية الله للمتوسمين للناظرين المعتبرين. وإنها لبسبيل مقيم إنها أي قرى قوم لوط لبسبيل مقيم طريق الشام طريق قريش إلى الشام لم تندرس لم تختفي ما زالت ظاهرة. أفيعتبرون بهم إن في ذلك لآية لعبرة للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة وإن مخففة أي إنه كان أصحاب الأيكة هي غيظة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب لظالمين بتكذيبهم شعيبا فانتقمنا منهم بأن أهلكناهم بشدة الحر. وإنهما أي قرى قوم لوط والأيكة لبإمام بطريق مبين واضح أفلا يعتبر بهم أهل مكة طريقا إمام طريقا. ولقد كذب أصحاب الحجر واد بين المدينة والشام وهم ثمود المرسلين بتكذيبهم صالحا لأنه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. لما كذبوا رسولا واحدا كانوا كانهم كذبوا كل الرسل. وآتيناهم آياتنا في الناقة فكانوا عنها معرضين لا يتفكرون فيها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين وقت الصباح فما أغنى أي ما دفع عنهم ما كانوا يكسبون ما دفع عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من بناء الحصون وجمع الأموال. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية لا محالة فيجازى كل أحد بعمله. فاصفح يا محمد عن قومك الصفح الجميل أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه. وهذا منسوخ بآية السيف إن ربك هو الخلاق العليم لكل شيء العليم بكل شيء. ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال صلى الله عليه وسلم هن الفاتحة هي الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثنى في كل ركعة تكرر في كل ركعة. والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا واخفض جناحك ألم جانبك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير من عذاب الله أن ينزل بكم المبين البين الإنذار كما أنزلنا العذاب على المقتسمين اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن أي كتبهم المنزلة عليهم عظيم. لأن القرآن يعبر به عن كل الكتب التي أنزلها الله كما قال تعالى عبر عن كل الكتب بماذا بالزبر جاءتهم بصنهم بالبينات والزبر فيصح أن تسمى كل الكتب السماوية زبر أو قرآن أو فرقان. نعم عظيم أي أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام وقال بعضهم في القرآن سحر وبعضهم كهانة وبعضهم شعر. فيما يصب بالقرآن الكتب كلها يصب به القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فوربك لنسألنهم أجمعين سؤال توبيخ عما كانوا يعملون فاصدع يا محمد اصدع يعني اجهر بما تؤمر أي اجهر به وأمضه وأعرض عن المشركين هذا قبل الأمر بالجهاد. إن كفيناك المستهزئين بك بأن أهلكنا كلا منهم بآفة هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث الذين يجعلون مع الله إلها آخر صفة وقيل مبتدأ ولتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء في خبره فسوف يعلمون. يعني الذين جعلنا مع الله إله آخر، إما أن تقول صفة لأي شيء، أين الموصوف؟ المستهزئين. وإما أن تقول أنها استئناف مبتدأ ويكون خبرها فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لقد للتحقيق تأكيد، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من الاستهزاء والتكذيب، فسبح ملتبسا بحمد ربك، أي قل سبحان الله بحمده وكن من الساجدين أي المصلين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.